يا شيخ الآن إذا الحديث تعدد الطرق وهو ضعيف ينجبر يعني ويصل إلى درجة الحسن؟ وإلا ما سمعت قول الشاعر المتأثر بأدب القرآن: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. جزاك الله خير وإياك.